إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا عباد الله، إن وصايا النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي على المؤمن أن يعتني بها عناية شديدة، فهي وصايا الصادق الذي لا يكذب، والناصح الذي لا يغش، والمحب الذي هو بالمؤمنين رؤوف رحيم، الذي لا ينطق عن الهوى، وهداه خير الهدى صلى الله عليه وسلم. فينبغي على المؤمن إذا سمع وصية من وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتعلمها وأن يفهمها وأن يزين دنياه بالعمل بما فيها. وإن مما ثبت من وصايا حبيبنا صلى الله عليه وسلم ما جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه، حيث قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بخصال من الخير، أوصاني ألا أنظر إلى من هو فوقي، وأن أنظر إلى من هو دوني، وأوصاني بحب المساكين والدنو منهم، وأوصاني أن أصل رحمي وإن أدبرت، وأوصاني ألا أخاف في الله لومة لائم، وأوصاني أن أقول الحق وإن كان مرًّا، وأوصاني أن أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة. وجاء في رواية زيادة: وأوصاني ألا أسأل أحداً شيئاً. فهذه يا عباد الله سبع خصال من الخير أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، ومن حققها وعمل بها عاش في الدنيا سعيداً رشيداً، ومات حميداً، وبعث آمناً، وكان في أخرى من أهل الفوز العظيم. فينبغي علينا عباد الله أن نزين دنيانا بالعمل بهذه الخصال العظيمة التي أوصى بها حبيبنا صلى الله عليه وسلم، وسنعطي مفاتيح عنها في هذه الخطبة يا عباد الله، ولن نستطيع أن نفصلها، لكن يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق واللبيب بالإشارة يفهم. والمؤمن